أيضا من هذا المقام نتكلم أيضا ونشير إشارة إلى أن بعض أهل العلم قد ذكر أن الإمام النسائي رحمه الله فيه تشيع، أنه فيه ماذا؟ تشيع. والتشيع الذي كان يطلق على أولئك الأئمة كالأعمش وغيره، نعم، إنما هو في مسألة ماذا؟ تفضيل علي على عثمان، تفضيل، ما هو تفضيل علي على الشيخين ولا تقديم علي على عثمان، تفضيله. فأقول إن الإمام النسائي بريء من التشيع، ولم يقل بتفضيل علي على عثمان أبدا، ولو قال بهذا بعض أهل العلم من شيوخ الأمة وفضلائها، فكونه ألف في خصائص علي لا يعني أنه أفضل من عثمان. ومن هؤلاء العلماء الذين وصموا الإمام النسائي بالتشيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج، والحافظ الذهبي رحمه الله في السير، وهذا قول ليس صحيحا مع إجلالنا للعالمين وغيره ممن قال بهذا القول وتعظيمنا لهم، لكن الحق أحق بالاتباع. فإن كتاب خصائص علي إنما ألفه الإمام النسائي بسبب. ما هو السبب؟ قد بين هذا الحافظ ابن عساكر في تاريخه وغيره، يقول رحمه الله: دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، بل كان الناس بعضهم يسبون علي رضي الله على المنابر، فألفت كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله، يعني يعرفوا له فضله ومناقبه. إذن تأليفه للخصائص ما هو لتفضيله على عثمان، إنما ليعرفوا فضل علي رضي الله تعالى عنه ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاءه هؤلاء بعض الغوغاء لما دخل في دمشق، اجتمع عليه في المسجد وكان في 83 من عمره، قالوا له: ألف في فضائل معاوية رضي الله تعالى عنه. قال: ماذا أؤلف؟ اللهم لا تشبع بطنه. قال: فلا يزال يدفعونه بين حضنيه، يشوتونه، يضربونه بأقدامهم. وفي لفظ الحضنين والمراد الخصيتين، قال: لا زال يدفعون بين خصيتي حتى أخرجوه من المسجد ركلا. هذا سبب وفاة الإمام النسائي، فحمل فمات بفلسطين، مات بها عليا بسبب هذا الضرب، وهو في 83 من عمره رضي الله عنه. مراده رحمه الله ماذا أجمع أو ماذا أكتب؟ اللهم لا تشبع بطنه، يعني حديث مسلم. هذا الحديث لم يرد تنقص معاوية رضي الله عنه، وإنما يريد أن الذي ورد في فضله حديث واحد أفرده بجزء، وهذا الذي فهمه أئمة الإسلام من كلام الإمام النسائي، لم يتنقص ولم يطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث وإن كان ظاهر الدعاء عليه لكنه هو له، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا: أيما إنسان سببته أو كذا أو كذا فاجعله له رحمة، في الحديث في مسلم. ولهذا عده العلماء في مناقب معاوية هذا الحديث رضي الله تعالى عنه، يرى أن الأحاديث في نظره رضي الله عنه، الأحاديث الواردة في فضل وخصوص معاوية قليلة لا تستحق الإفراد، وهذا قول قاله غيره من الأئمة. لذلك كما قلت لك، الأحاديث الواردة في فضل الصحابة تنقسم الأحاديث العامة في عموم فضائل الصحابة يدخل فيها معاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي رضي الله تعالى عنه. الأحاديث الواردة في فضل قريش هو داخل فيها، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف، لكن الواردة بخصوص يرى أنها قليلة. وقد سبقه إلى هذا الإمام إسحاق ابن راهوية صاحب أحمد، يرى أن الأحاديث الواردة في فضله ماذا؟ لا تصح، يعني بخصوصه. الشاهد بارك الله فيكم، فالذي حصل أن الإمام النسائي يفضل عليا على معاوية، وهذا ثابت. علي أفضل رضي الله تعالى عن الجميع بمناقب عديدة، فمن قال أن تفضيل علي على معاوية يعتبر تشيعا؟ لا قائل به من أئمة السنة. وعلى كل حال هذا جرى التنبيه عليه بارك الله فيك، وقد كتبنا في هذا كتابا سابقا في هذا. نعم.